وراء المشكلة التي أثاروها بالنسبة للمصليات، والله تبين شوف شيء. ما تبين، حتى انا حاولت اني امس بالليل اتصل بمدير الامن ما وجدته، وحاولت اتصل بوزير بالمحافظة ايضا ما وجدته، فمسألة لا زالت مجهولة بالنسبة لنا. اما هي المسألة عامة ليست خاصة بهذا. نعم، بس مش كلها شيء. كيف لا طول بالك؟ لا، ايش يعني عامة؟ كيف؟ يعني كل يعني المنع مش لمصلى خاص يعني. لا اكيد، لانه موزعين في الليل. نعم، وكثير طبعا معظم المصليات منعوها، الا بعض المصليات اللي يعني مش، لا مش قضية مش مبينة، يعني مثلا اللي عاندوا، يعني عاندوا اللي القرار. عاندوا وكان يخشى انه يحدث فتنة، مثلا عبد المنعم ابو ظبي هذا هدد الامن، وانه لو تصل الدماء الى الركب يعني يا المصلى يا سفك يا الدماء. سفك الدماء. نعم، والكفن معاه بإيده. الله أعلم. فمصلى الكلية العربية برضو اللي في جهة شميساني بيسمونه برضو يعني حاطوه منعوه. مصلى سحاب جابوا سيارات كبيرة ووضعوها في داخل المصلى. مصلى آخر حرفوه، حرق يعني جابوا تراكتورات جرافات. جرافات أعوذ بالله. وكوموا التراب فيه. الله. يعني كل مصلى له وسيلة لا، خاصة. خطة عامة هذا أكيد، يعني ما دام وزعوا على أئمة مساجد أن نوقع ما في صلاة في المصلى إلا في المسجد. مش هذيك التشديد الحازم انه يعني يمنع ومنع في ذات، لان مثلا المسجد المصليين اللي في الهاشمي، المصلى اللي فوق في المدرسه، المصلى اللي تحت في ملعب المحطه، لما الناس قالوا لا بدنا نصلي ودخلوا قعدوا، مش انه مثلا اجوا وشالوا هذا وش اللي صار مثلا يفرقوا بالناس او شيء، سكتوا ظنهم راحوا اخذوا الاجهزه، اجهزه السماعات وهذا اخذوها، فكرهم انه يعني هذا يمنع الناس، لا ظلهم واقفين. هذا يعني مش يبدو انه هناك في نوع من الشده، انه مثلا امر، مثلا لو كان امر بهالشده يعني كان جاب على الاقل تبع مكافحه الشغب، انه يعني امنعوا باي وسيله. انا ما سمعت لو جابوا بتاع الشغب معناها مثلا يعني تصل الى حد التحدي. يعني مش ذيك الشيء اللي يبدو، يعني اظن الله اعلم، بتوقع انه يعني لو احنا لما رحنا ان اصلينا ما دخلنا ما كان مسلم هذا. مشكلتنا احنا مصلانا مسوى، اغلق الباب هو هذا يعني. ولا لو كان فسحة كنا صلينا. أهلا، عليكم السلام، كيف حالك؟